أخرج به وإن على النصف سما كالقوم أكرم إن يكونوا كرما. أخرج به الضمير يعود إلى الشرط، يعني أخرج بالشرط وإن على النصف سما، يعني وإن زاد على النصف، فيصح إذن التخصيص بالشرط والإخراج حتى وإن كان المخرج أكثر أفراد المخرج منه، كما قلنا في استثناء الأكثر هناك، هنا كذلك في إخراج أو تخصيص الأكثر بالشرط، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال يجوز، حتى وإن كانوا أكثر أفراد العام. ومثل له: أكرم القوم إن يكونوا كرما. أكرم القوم هذا لفظ عام يشمل الكرماء والبخلاء واللؤماء وغيرهم، لكن لما قال إن يكونوا كرما فهذا الشرط أخرج الأكثر، لأن البخلاء واللؤماء هم الأكثر في الناس، فإذا الإخراج بالشرط يصح حتى وإن كان المخرج أكثر أفراد العام.